إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك أو قال غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا القول ربما إذا ما سمعه سامع لأول وهلة يقول: وهل هذا القول يغني ذاك السائل عن أن يسأل أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان قولا مختصرا مجملا جاءك من رجل لم يؤت جوامع الكلم، فلربما تشك في اختصاره للكلمات. أما وقد جاءنا القول عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من رب العزة سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، فاعلم أنه قول جاء شفاء لما في الصدور، فاعلم أنه قول يكفي السائل عن سؤال أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذاك الذي سأل أو غيره من المسلمين، فإنه قول يختصر الملة كلها، بل ويعطيك أسباب الثبات عليها. قال فيه عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. ماذا سيكون لمن قال آمنت بالله ثم استقم؟ قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالذي حقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أن قال آمنت بالله ثم استقام، استقام على ماذا؟ استقام على آمنت بالله، لأن مجرد المقولة إن خرجت من رجل يقول آمنت بالله لن تغني عنه يوم القيامة شيئا، فإن قول القائل آمنت بالله قد تخرج من أي بر أو فاجر، لكن لا يعلم المؤمن بالله حقا من الذي ادعاها ادعاء حتى يكون عليها مستقيما، حتى يكون بها عالما عاملا، وإلا فإن مجرد المقولة ربما تكون حجة عليه يوم القيامة لا له. قل آمنت بالله ثم استقم، وهل يأمر ربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم بأمر حتى يبين لك أسباب إتيانه؟ لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لئن كان الله عز وجل قد أمر المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أثبتوا على دين الله عز وجل ولا تزيغوا عنه. والله جل وعلا أجرى على لسان نبيه إبراهيم وعلى لسان يعقوب قوله تعالى ووصى بها، أي بملة إبراهيم، إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل كان الله تعالى وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام ليأمر المؤمنين بالثبات على الدين حتى يبينوا لهم أسباب ثباتهم؟ لا والله، فما كان من المؤمن العاقل إلا أن يبحث عن الأسباب ويطرق من أجل تحقيقها الأبواب، لأن الله تبارك وتعالى ما ترك ذلك هملا حتى بينه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأن الله يعلم أن القلوب إنما هي بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، ولأن الله تبارك وتعالى يعلم ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، وإنما مثله كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، وإنما مثل قلب ابن آدم كمثل القدر إذا اجتمعت غليا. لذلك كان لابد من بيان الأمور التي تثبت القلب الذي لا يعلم كيف يقلب إلا الذي خلقه تبارك وتعالى. بادئ ذي بدء ينبغي أن يؤمن المؤمن إيمانا راسخا رسوخ الرواسي أن الذي بيده قلبه إنما هو الذي خلقه، فلا ثبات إلا لمن ثبته الله، ولا زيغ إلا لمن أزاغه الله. فاعلم أن قلبك بيد الله، فلا تقل فلان عالم أو تقي أو زاهد، ولا تقل فلان صالح أو عابد، وإنما قل إليهم إلى جميعهم أمرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، إن شاء أبقاهم على ما هم عليه، وإن شاء أخزاهم وأذهبهم أسفل سافلين. كيف لا؟ وكان من أصول دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كيف لا؟ وكان من أصول دعاء المجاهدين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كيف لا؟ وكان من دعاء سيد المؤمنين والمجاهدين عليه الصلاة والسلام اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا يدعو به من لم يخلق الله تعالى قلبا أثبت من قلبه، هذا يدعو به من لم يخلق الله تبارك وتعالى قلبا أعمر إيمانا من قلبه، يدعو ألا يزيغه الله تبارك وتعالى، فما حال من بعده من الناس. ولتطمئن أكثر وليرسو إيمانك بذلك أكثر، اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وكان بإمكانه تبارك وتعالى أن يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الظالمين، ويفعل ما يشاء. إلا أن الله تعالى اختار أن يعيد لك الفاعل حتى لا تظن أنه قد يطرأ عليه فاعل غيره. يثبت الله ويضل الله ويفعل الله ما يشاء. فأمرك بين يديه تبارك وتعالى، لا مناص لك ولا مخرج لك إلا به. ومما بين الله تبارك وتعالى من أسباب الثبات على دينه والبقاء على ملته وتوحيده وقولك آمنت بالله، ما أنزل الله من الكتاب وما بين من الآيات المحكمات. قال الله عز وجل رادا على شبهة طرحها المشركون الكافرون، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لما لم ينزل الكتاب من عند الله عز وجل مصحفا نقرأه؟ قال تعالى رادا على هذه، قال: كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا آية بعد آية وسورة بعد سورة ومقطعا بعد مقطع، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إياك أن تظن أن هناك كلام يمكن أن تتشبص وأن تستثبت به مثل كلام الله. إياك أن تظن أنك قد تقرأ كتابا أو تطالع مجلة أو جريدة أو أمرا أو كتابا آخر يمكن أن تستثبت فيه إلا كتاب الله. كذلك لنثبت به فؤادك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب يستثبت به ويعتصم به كل من أراد الله والدار الآخرة. إذا ما جلت في صوره وآياته تتنعم بمعانيه وكلماته، ويأتيك من نسيم عبراته وفهمه ومما جعل الله عز وجل فيه من المثبتات، حينئذ لا تقوى على مفارقته ساعة واحدة. تالله من أتاه من كتاب الله عز وجل من روحه ونسيمه ونسماته ما أتاه من الفهم، تالله لن ينعم بقراءة شيء بعد ذلك إلا أن يقرأ حديث نبيه صلى الله عليه وسلم ليستثبت أكثر من كتاب ربه عز وجل. من الأمور التي جعلها الله عز وجل من المثبتات، من التي تجعل من المؤمن أشباه الجبال الراسيات، أن يفعل وأن يأتمر بما أمر الله. كلما كنت لله أطوع، كلما كنت على دينه أثبت، وكلما كنت لأمره والابتدار أمره أسرع، كلما كنت على ملته أرسى. قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أن المؤمنين ابتدروا أمر الله فأتمروا بما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وما عبدوا ربهم إلا بما شرع، وكانوا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعبادة ربهم جل وعلا لما عصفت بهم الرياح ولما ذهبت بهم الريح يمينا وشمالا كما تفعل بالناس اليوم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ليس الثبات بأن تكون بين الناس شامخا راسيا، ليس الثبات بأن تكون بين الناس وجيها، وإنما كم من فتنة عصفت بكبار، وكم من عواصف لم تستطع أن تزعزع من الناس الصغار، لأن الكبار ما كانوا يفعلون ما يوعظون به، وأما الصغار فكانوا مستمسكين بكتاب ربهم جل وعلا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. كل هذا من ثمرات أن تبتدر ما أمر الله فتكون له أطوع. من الذي جعله الله تبارك وتعالى مثبتا لقلوب المؤمنين أن يطالعوا قصص الأولين، لأن في مطالعة قصصهم تثبيتا لقلوب الناس، حيث إن ما جرى على الأولين لا يزال ولن يزال يجري على الآخرين، لأن سنن الله الربانية لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. فإذا ما جرى ما جرى على ما كان ممن سبقنا فإنه لا بد سيجري علينا، شاء من شاء وأبى من أبى. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أنباء الرسل الذين جاء بهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه وحدثناهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم تكن لتقرأ للأطفال قبل النوم، ولم تكن لتملأ بها الدروس والمواعظ لمجرد القصص، وإنما كانت تثبيتا لقلب محمد صلى الله عليه وسلم فمن بعده من المؤمنين. حينما يأتيك ما يأتيك من عداء المعادين ومن كفر الكافرين ومن مكر الماكرين ومن إحاطة أعداء الله أجمعين، إذا ما قرأت ما فعله إبراهيم حينما قال حسبي الله ونعم الوكيل، وما فعله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، من بعد ذلك سيزعزع قلبك خوفا من أعدائك؟ لا شيء. حينما تأتيك ما يأتيك من الشهوات وتعصف بقلبك النزوات، وتأتيك النزوة بعد النزوة والشهوة بعد الشهوة، فترى ما اعتصم به نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما تحصن بحصن معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أي شهوة ستزعزع قلبك بعد ذلك؟ لا شيء. حينما يحيط بك الأعداء وتأتيك جنود الأرض كلها إليك تسعى لتنال منك ومن إخوانك وأوليائك، فتقرأ في قوله تعالى قول نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: كلا لا تظن أننا مدركون، كلا إن معي ربي سيهدين. أي شيء بعد ذلك سيزعزع قلبك أو سيغير حالك أو سيخرجك من اطمئنان بعد ذلك إلى خوف شديد؟ لا شيء. إنما جعلت هذه القصص لتثبت قلوب المؤمنين ولتبقيهم على ملة رب العالمين. نسأل الله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لابد أيها الأخ المبارك، إذا ما أردت أن تبحث عن أسباب الثبات لابد لك أن تعلم على أي طريق تسير، وفي أي درب تمشي، ولا بد لك حينما تسير على الطريق الذي اختاره الله تعالى لك أن تثق بهذا الطريق الذي أنت فيه. وقلنا مرة ونعيدها ولا نسأم من تكرارها، إذا ما كنت تمشي في طريق تعني أنك تمشي في طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ترى ما رأى محمد صلى الله عليه وسلم فلست على طريقه. لأن الذي يمشي في طريق مشى فيه رجل قبله لابد أن يرى ما رأى الأول، فإذا رأى الأول دارا سترى نفس الدار، وإذا رأى الأول شجرا فسترى نفس الشجر، وإذا رأى الأول شوكا عرض له، أو سبعا مفترسا خرج له، فلا بد أن ترى نفس الشوك ونفس السبع، لا بد أن يعترضك في طريقك ما اعترض الأول. فلئن مشيت في طريق لم تر فيه ما رآه الأول محمد عليه الصلاة والسلام لست على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في طريق محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى ممن كان قبلكم، يؤتى بالرجل فينشر ما بين مفرق رأسه إلى أسفله، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، لا يصده ذلك عن دين الله شيئا. وفي طريق محمد صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. في الطريق هذه وفي الطريق هذه، وهذه لها أسبابها والثانية لها أسبابها. وإذا ما رأى المؤمنون هذه أو هذه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. حينما تعلم أن هذه الطريق فيها من السنن الربانية ما يفرح بها قلبك، وفيها من السنن الربانية ما يحزن بها فؤادك، وتقول حينما ترى هذه أو هذه هذا ما وعدنا الله ورسوله، يثبت قلبك. لذلك ينبغي لك أن تلتف حول أسباب الثبات، إياك والمثبطين الذين يشككون بطريق محمد عليه الصلاة والسلام، إياك والمعتزلين الذين يولولون في بيوتهم كالنساء، إياك والقانطين الذين قنطوا من رحمة ربهم تبارك وتعالى، إياك والمعتدين الذين اعتدوا على دين الله تبارك وتعالى بنظريات ما أنزل الله بها من سلطان، إياك وإياك وإياك. والتف حول أسباب الثبات، كل سبب جعله الله تعالى سببا للثبات إياك أن تفرط فيه. كان ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي عن أيام رأوا فيها شدة وخوفا شديدا، فكان إذا ما عصفت بهم هذه الرياح قال فكنا نذهب إلى ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أتعلمون أين كان ابن القيم وأين كان ابن تيمية؟ كان ابن القيم حرا طليقا، وكان ابن تيمية في السجن. قال فكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون، قال كنا نذهب إليه وهو في السجن وهو حر طليق، فكنا نذهب إليه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب كل ذلك عنا. وكان مما يقول له: بنيت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقذار؟ أتريد من الدنيا أن تصفو لك ولم تصف لخير خلقه عليه الصلاة والسلام ولا لخيرة خلقه أنبياء الله تبارك وتعالى. قال: فما كنا إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب كل ذلك عنا ثم ينقلب انشراحا وقوة وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وسبحان من فتح لهم أبواب جنته في دار العمل، وجعل لهم من روحها ونسيمها ما يستبقون ليستفرغوا قواهم في المسابقة إليها. كان يقول ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. هذه الدنيا فيها جنة، احرص على دخولها، فإنك إذا دخلتها فهو من الله بشرى أنك ستكون من أهل جنة الآخرة، جنة الأنس بالله والنعيم بذكره. هذه الجنة إن دخلتها تالله لن تكون كما هو حال أكثر المسلمين، فسيلة غرست في مهب الريح تذهب بها الرياح يمينا وشمالا، وإنما ستكون جبلا راسيا راسخا في الأرض، ما زرع منه تحت الأرض أكثر مما ظهر منه في السماء. حينئذ لن يعصف بك شيء، ولن يغيرك شيء، ولن يأتي عليك يوم تقول فيه إنني فتنت، إذا ما أتيت بالأسباب. وأول الأسباب أن تعتصم برب الأرباب سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.